الحمد لله الذي تجدد لنا اللقاء. كل عام وأنتم بخير. في البداية بشكر فريق فرسان التحدي سلسلة الكفيف والأسرة ثقافة المجتمع اتجاه المكفوفين. السلسلة دي هتبقى بعنوان الكفيف والأسرة. ازاي انتوا شايفين المجتمع من وجهة نظركوا انتوا؟ ايه الخلل اللي ممكن يقابلك في المجتمع؟ بتمنى الخير يكتر ويزيد ونبات ونقوم على اجمل عيد واشوف الكون فرحان وسعيد يغني اغاني. كيف تثبت للمجتمع ان انت او انت شخص يعتمد عليكم؟ فلذلك عايزين يا جماعة نناقش ونتفاعل ونشوف ارائنا. اول حاجة عندنا دلوقتي الكفيف والمجتمع المحيط بيه. انت شايف ان الاسرة اللي انت داخلها شايف ان هما بينظروا لك ازاي؟ بتمنى الحب ياخدنا معاد قلوبنا ليالي بتستنى. ايه الحاجات اللي ممكن توجهها لاهلك؟ الكفيف والخمسة في المية. لو يوم حسينا تعب او نفرح ويا من تاني. الكفيف والبنك. الكفيف والزواج. بقى في شوية تنازلات، هل الموضوع ده حقيقي ام لا؟ انا عايزة حلول واقعية. الكفيف والاهتمامات. تحب ان يكون لك اهتمامات خاصة تميزة؟ بتمنى الكل اتنين فرحة شجرة بالخير والهنا طرحة. الكفيف والاصدقاء. تاني حاجة، هل انت راضي عن نفسك؟ فكرت في يوم من الايام انت كان نفسك تشوف ليه؟ كندية وصفية من قلب واحد للتاني. سلسلة الكفيف والأسرة. قد نكون وفينا أكبر كم ممكن من الحلقات اللي نحن هنشرحها أو سلسلة الكفيف والأسرة. مستنية المزيد من أرائكم ومقترحاتكم ووجهات نظركم. شكرا لكم. مع أرق التحيات معكم أختكم في الله هدى حسن أم عبد الملك. جزاكم الله عني كل الخير ونفعني الله عز وجل وإياكم وكل عام وأنتم بخير. هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي دلنا، الحمد لله الذي ميزنا بالعقل عن بقية الخلقات وجعلنا سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبي وأسد إلا بالتقوى والعمل الصالح. وأسأله التوفيق واسأل في مسعدة في القول والعمل. أبدأ بسم الله مستعينا راضية به مدبرا معينا. ثم أما بعد، أخواتي وإخواني أهلا ومرحبا بكم في حلقات سلسلة الكفيف والأسرة. تحدثنا مؤيا عن الحلقة الماضية عن دور المشرفات في الدخل في مارس الدور وعن الأشياء اللي لابد أن تفعلها المشرفات. وكنت وعدناكم عن الحلقة القادمة ستكون عن فترة المراهقة لدى الشباب. أحب أنوه بس، فترة المراهقة لدى البنات سيتم تسجيلها، مش هتتزاي مرة إن شاء الله بإذن الله يتم تسجيلها، وإن شاء الله بإذن الله عندما تتسجل ويتم رفعها أرجو من الأخوات يواصلنا مع إدارة فرسان التحدي، خاصة مع الأخت دعاء السابع أخت مروة السابع وجزاكم الله عني. أما فترة المراهقة اللي هنتكلم عنها دلوقتي لدى البنات والشباب، ولكن الشباب عامة، يعني إيه يا جماعة فترة مراهقة؟ كل واحد دماغه كده وبمفهومه يقول يعني إيه فترة مراهقة. خلال أسئلتكم من كلامكم ومقترحكم، أنتوا دلوقتي حاسين يعني إيه فترة مراهقة؟ كلنا بلا استثناء حاسين فترة المراهقة دي هي فترة بين الشباب عادي وعادية جدا، لازم الشاب فيها يتشد عليه، ولازم الولد يسمع أوامر، ولازم يسمع ماهي، وما ينفعش إن الولد يعمل حاجة من غير استشارة بابا وماما، مش كده؟ كل ده اللي احنا عارفينه. او الفترة دي الولد بيخرف فيها، لا ما ينفعش الولد نسيبه كده، ما ينفعش الولد نسيبه بدون تقويم، لازم شد عليه لحد يضيع مننا، وانا خايف ان ابني يضيع مني، وانا خايف الاب يجي يقول ايه الولد ده مغيب، تمام؟ لكن لا، اختلف علماء الناس الموضوع ده، قال لك ان فترة المراهقة هي من اخطر مراحل العمر. ليه يا جماعة اخطر مراحل العمر؟ لإن إحنا لو ما قومناش فعلاً الولد هيضيع منه. يعني إيه نقومها؟ بس مش بالأوامر والنواهي، أمال بإيه؟ تعالى نشوف الأول يعني إيه لفظ كلمة مراهقة في اللغة، تمام؟ لفظ كلمة مراهقة في اللغة يعني الاقتراب من الشيء عند العبد، تمام؟ الاقتراب من الشيء. اقترب الغلام من الشيء، أي اقتراب والاحتلال من الشيء، تمام؟ أيضا وهو صلى محمد يعتبر اقتراب من النضج والبلوغ، تمام؟ طيب أم صح إيه؟ طيب تعال نشوفها في الاصطلاح يعني إيه عند علماء النفس. الاقتراب من نضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي، ده في الاصطلاح اقتراب من النضج الجسمي والعقل النفسي والاجتماعي، تمام؟ وليس هي المراهقة، ليس كل التعريفات دي هي ان الانسان يكون قد اكتمل في فترة المراهقة. هي فعلا الانسان في فترة المراهقة يا جماعة تبتدي يتغير عليه سمات، في صفات كده جاية بتبتدي تتغير في البني ادم ده، بس معنى انه اتغير الفيسيولوجيات الجسمية دي اتغيرت هو خلاص كده دخل في فترة المراهقة. الإغلاق في النضج الجسمي هو بداية دخول الشاب على فترة المراهقة، لكن مش معنى ذلك ان هو دخل في فترة المراهقة. طيب قال لك تنقسم فترة المراهقة دي الى ثلاث اقسام، تنقسم الى ثلاث اقسام، خليكم معايا كده بهدوء وهنشرح كل حاجة بالتفصيل عشان نبقى فاهمين يعني ايه اصلا كلمة مراهقة، تمام؟ قال لك هنا في الفترة دي ايه اللي بيحصل من اول فترة عندنا، من اول 12 سنة الى 14 سنة، من اول 12 سنة الى 14 سنة، ايه ده هو بيحصل فيها ايه الفترة دي؟ هي دي بتبقى بداية ظهور اشياء معينة في الجسد بتجعل الشاب يتغير. مش هو ده الولد اللي كان صغير اللي كنا بنشيله على رجلينا؟ لا لا، مش هو الولد ده اللي كنا بنقعد معاه ونهزر معاه؟ ايه ده في حدود، ايه ده ازاي عنده 13 سنه وفي حدود؟ واحيانا بيبقوا بيميزوا في طبعا، تمام، حدود. تلاقي الولد بقى يعني خلاص بيبتدي يظهر له شارب، بيبتدي خلاص يفرد بس الجسم، بيفرد وينضج، امر بيبقى ايه مختلف تماما. طيب في مرحله ثالثه، ايه هي مرحله ما بين 13 الى 18، الى 18 ده من ايه؟ قال لك سيل الولد في الى اكتمال النضج العقلي والنفسي. ايه بس هو لسه ما نضجش برضه عقليا، بيبقى في المرحله دي بقى خلاص مرحله ظهور 15 19 18، خلاص بقى تحسي الولد بقى ايه راجل، هو في نفسه اللي بقى راجل، في نفسه بقى راجل، عايز يبقى مسؤول، عايز يبقى هو له الحيازيه الكامله، عايز يبقى هو اللي اهله يستشيروه. تحسي كده ان في المرحله دي، تمام، ان الولد بيبتدي يتقمص الشخصيه. ايه هي الشخصيه؟ لو كان ليه قدوه مثل اعلى بابا زي عمه خاله زي مدرسه زي ابو صاحبه زي اي حد، تمام، تلاقيه يتقمص الشخصيه، يحب قوي بس الدور الوقار بقى، تمام، بس يا ولد بس يا بنت مش عايز دوشه، انا في اوضتي محدش مش عارف ايه، طري الشاي وانا قاعد في الاوضه. تلاقيه بقى يميل يسمع يميل لسماع في الاناشيد، تميل بقى فتره العاطفه بقى انمو، تمام، بتجي بقى ان شاء الله بقى عايز يعمل لنفسه شخصيه. طيب الحاله الثالثه قال لك ما بين 18 الى 21 عاما، كده بقى كمل النضج، كده كمل النضج، بيبتدي يحط لنفسه حدود، من انا، ماذا اريد، كده هدفي ايه، تحديدي ايه، بوتي مين، بيبتدي ولد ده بقى كده خلاص، تمام، بيبتدي بقى زي ما بيقول. طيب ما بين ال 12 او ما بين ال 12 لل 14 سنه نعمل معاهم ايه؟ انا هقول نعمل معاهم ايه؟ انا اللي بقول علماء النفس هو اللي بيقول. يا جماعه في المرحله دي الولد بيبقى لسه في حد مش قادر يفهم، لكن هو بيحمل نفسه فاهمها. مجرد ما طلع له بقى شهير كده ومش عارف ايه، والولد حكايه زنكبين ذات المنبه، يبقى خلاص الله انا كبرت. تمام تمام، انا بفوق الاباء. الاباء في المرحله يا جماعه بيفكروا الطفل وبيفكروا الشاب، معلش بيفكروا الشاب اللي عنده 10 12 14 بيفكروا لسه بيه، لسه يا بابا لما يجي يتنزل لسه اشرب كوبايه اللبن، لسه يلا خد كوبايه اللبن، يلا اغسل رجليك قبل ما تنام، نام على السرير وقول لي ماما تصبحي على خير وقول لي بابا مع السلامه. هما فاكرين لسه الابن كده. لا لا، تحرر بقى شويه، احنا هنحرر الابن شويه. الولد الفتره دي بصطحبه. ايه ده؟ هصاحب عيل؟ لا ده مش عيل. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. هنا كمان تمام. فإحنا دلوقتي بنقول لكل أب اصطحب ابنك. صاحب عيل؟ لا مش عيل، ده هو ده ابنك، ده هو ده سندك. مش هو ده اللي كنت الولد تتمنى من الدنيا؟ مش هو ده الولد انت اول ما حملت فيه كنت مستني فارغ الصبر؟ مش هو الولد ده اللي دينت نفسك علشانه واستلفت وعملت عقيقة وفرحت وعزمت الناس ويلا انا ربنا رزقني بولد؟ مش هو ده الولد اللي انت خدته في حضنك او الولد وقلت انت تبقى سنة ليه يا حبيبي؟ هو ده الولد اللي انت حلمت بيه من اول جوزت؟ شد اللي انت بتشتغل وتتعب علشانه عشان يكبر وهو اسمك؟ مش هو الولد اللي انت ممكن تكون مش قادر وبتسهر الليلي، وممكن تكون اب زقي وبتطلع من الشغلانة دي علشان تساعد ابنك؟ مش هو ده الولد اللي ممكن في من الايام بعد ما انت خدمته وهو صغير ان شاء الله هدمك؟ مش هو الولد اللي انت تقول عايز اخليه راجل؟ مش هو. طب امال ليه مش عايز تصاحبه؟ اصلا ما بيشوفش. اصلي يا اختي انت مش فاهمه، اصل كفيف. انا فعلا الولد اللي انا عايزه زي ما انت بتقولي كده كان نفسي يعني يكون مبصر، كان نفسي يكون بيشوف. ليه؟ علشان هو يخلي باله من اخته. طب ماما ازاي يا اختي؟ ما انت مش فاهمه حاجه، بقول لك شوش. هو نسيت قول ربك سبحانه وتعالى انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب في الصدور؟ هو انت سبت كل مميزات الولد ومسكت في الحاجه اللي ربنا خلقها اللي مش هنقدر نغيرها؟ هو انت كنت ممكن في يوم من ايام تقدر تخلق ضفر ولد؟ هو انت ما بتبصش للي اقل منك احرمه من نعمه الاولاد؟ ايوه انا صح كلامك صح، بس ايه؟ بس انا نفسي في ولد يشيل عني الهم لما اخرج وانا رايح اغل الاقي ابني. تمام، فاحنا بنقول رساله الاب اصطحب ابنه. دور الامهات هنا دور الاباء. الام أولى ولا إلا بالنبيها هي بتطبطب هنن إزاي حبيبي بتحاول تعمل الأكل وبرضو دوك يا أختي إنك تحنيني أب لابنه إن تقولي له مثلا يا أبو أحمد الولد ما شاء الله كبر يا الولد يجرأ يا أبو أحمد خلي الولد مش قاطع للرأي يا أبو أحمد عرف الولد قريبه يا أحمد مثلا شيل الفلوس مع أحمد خلي الولد هو اللي يبقى تقول أنت حاولي تخلي زوجك تبث الثقة من ناحية الولد خلي الولد اللي الأب فيه واثق من الولد طب أنت تركت ولد الفيف مش أنت بتقول كفيف آه كفيف تركته تفتكر مش هيضيع؟ لا يدين ما أنا بأكله وبشربه هو يا أخي مش مواشي أنا أسفة في الله يا جماعة هو يا أخي مش حيان مش حد بيب فأكله يا جماعة ربك سبحانه وتعالى بيرزق الحياة ويرزق الحشرات وبيرزق كل بني آدم مثل أنت وربك كرم بني آدم يبقى أنت ما تتقولش أصلا أنا بأكله وبصرف عليه لا اللي ما بيغلبش تمام؟ حط في بالك حط في عقل الكلمة دي كويس قوي الولد ما بيغلبش اوعى تكون فكر ان الغلب تمام انت هنا جاي مهمتك ان تربي ابنك اصل يا جماعة وقفة كده من الحاجات اللي بتلفت انتباهي ان الاخت تحلم بالزواج الاخ يحلم بالزواج قبا الاتنين يتجوزوا ويجهوا ويجهوا فرح يعني يكلفوه أشياء مش قادر فلوكم قدروا فارهة وبعد كده بعد ما يتزوجوا وبعد ما خلاص الفرح خلص وتزوجوا يزقنا الطفل الله يزقهم ربنا سبحانه على طفل ويعملوا له بقى عقيقة من حيث لا يدري ولا يحتسبه تمام؟ ما شاء الله جميلة تمام؟ بما يعملوا له عقيقة الأم تبتدي تردع الولد تأكل الولد تشطف تلبس الولد وهي دي التربية يقولك احنا ربنا وتعبنا فيك وكبرناك وعملناك وسويناك هي ايه اختي اللي انت بتقولي ده هو ايه اختي انت بتقوله ده ربيته ايه وعملته ايه طمنته في الصحراء كده واي حد له شوية مية وشوية اكل هيكبر برضه بس واحد على حسب نشأته كل واحد على حسب البيئة الاهل ثم الاهل ثم الاهل وعلشان كده هنا السلسلة بتاعتنا الكفيف والاسرة تمام انت مش بتربي جسد يا اختي تي مش بتربي خروف عشان تبحيه على عيد تمام تي بتربي ولد تي بتربي ولد آدي ولد بني آدم بني آدم بشر له عقل له فهم له إحساس له شاعر له دين تمام هو محروم من عقله بس مش محروم من عقله لما يجلم يا جماعة للأباء هو فعشا وفيهم حقهم ولكن في حق أبناء كده خصوصا أبناء المكفوفين كل أب بيقر إن ابنه الكيف ده مش حاسس بحاجة هو عايش كده بيأكل بيشرب بنلمك بنكبره وإن حس بابنه الكفيف يبقى يعني بينفق عليه في التعليم وجزا الله خير والولد ده خلق عشان يبقى شيخ والولد ده خلق عشان يبقى قارئ قرآن والولد ده وأحيانا بعض الأباء بتخليهم قراء على المقبر اللهم استنى في الدنيا وفي الآخرة تمام؟ ليه؟ أصله كفيف حاجة لله فأنا شايفة دور الأباء والأمهات يكون أقوياء في حياة الأولاد المكفوفين تمام؟ أنا ست الولد اللي عنده 12 13 14 سنة أعمل فيه إيه بقى؟ فهمت صحيح من الغلط بس مش بتت أوامر ونوال ولد يلا سمعين في المسجد ولد يلا قمت ولد طب ما هو ممكن يقتول ممكن يضحك عليكم يتوضوا إيه بقى؟ وممكن يروح معاك المسجد فعلا ممكن يروح معاك المسجد بس ما يصليش أنت شايفه؟ ما أنت بتصلي ومركز في الصلاة لكن يا جماعة الرضا والتوافق والإقناع ان انت تراجع عن ابنك وان تقفق انك تقنع ابنك يلا اقنعه ازاي اقنعه اصل ولد عيد ولد دماغه ناشفة ولد ما بيسمعش الكلام ده لو كنا بقول له يلا يصلي بيقول حالي بايه ما علشان انت اوامرك صعبة علشان انت تؤمن الاجبار قوم سي يلا ايه ده اصلا تمام خده معاك برفق يلا يا احمد، انتوا مشكمش يا جماعه، معلش يعني احتضنوا من زمان يا احمد علشان نروح نصلي. طب اصلا انا متابع على المسلسل ده. بابا اصلا متابع، بس لحظه بس بابا عشان صاحبي هيكلمني على النت. لحظه احمد، قول لصاحبك ان هصلي المغرب واجي اكلمك. يلا يا احمد. بابا اصلا يا احمد صدقني والله من ترك شيئا لله بدله الله خيرا منه. يا بابا يعني انت مثلا هتيجي معايا تصلي المغرب؟ سبحان الله، وربما ربك سبحانه يكون مكان ما عنك شر، يمكن سأقول لك حاجه مش كويسه، ولا اقول لك هتحصل حاجه. يلا يا احمد، سر انك تكون ابنك بنت. خدت احمد؟ احرص ان تاخد احمد دروس علم كتير الفتره دي بالذات، احرص انك تخرج مع احمد مش دروس علم بس، تمام؟ اصله مش ابن تيميه احمد هيستمع كده وخلاص، لا هو شر وليه في الفتره دي. انت فاضي قوي؟ هو انا فاضي عشان اخرج مع ابني؟ افضى، ما انا متزوج ليه وانجبته ليه؟ خد قد ابنك خرجه وصف لي مكان، قول له عارف يا احمد شايف المركب اللي في البحر دي؟ تيجي نجر لانش انا وانت. عارف يا احمد شايف البحر لونه ايه؟ شايف يا احمد السما؟ ان شاء الله لما نعتمر انا وانت يا احمد وامك، هنعتمر ان شاء الله باذن بحري، هتبقى قدامنا والميه بلون بقى يا احمد، والمركب ملا، وربك هو المطلع علينا. ثلاث ايام بلياليهم او يومين بليالتين او ثلاث ليالي بيومين، تمام؟ على حسب ما تستغرق السفر. اوصف له، قول عارف يا احمد يروح هنا تضع حاجات دي، هتلاقي حاجه جميله قوي في حياتك هتتغير. احكي له ازاي انا ما رحتش عمره؟ احكي له من اللي سمعته. قول له ربنا يرزقنا انا وانت وامهما يا احمد. عارف يا احمد ايدوا لي يا جماعه كلكم بالعمر ربنا يرزقنا. عارف يا جماعه لما تيجي تكلموا احمد بالشكل ده، احمد قلبه هيرق، هو كفيف قلبه ابيض، انت اللي بتشكله، تمام؟ خلاص فتره 12 13 14 سنه صاحبنا احمد، تعالى عند فتره ما بين ال 14 الى ال 18 سنه ايه زهق في احمد ليه؟ شاغل السوق مستنيه احمد بره، مستنيه بعيد، مستنيه احمد، مستنيه ياخدوه فين؟ ياخدوه الى الطريق الرامه الله عز وجل. ده كفيف يا اختي، هيروح فين؟ ما تخافش هما هيخلوه يفتح. هما مين؟ الشارع السوق خلوه يفتح ازاي؟ يفتح عن الاشياء اللي نهى الله عنها، مش هيفتح عينيه. اوعى تكون فاكر يا جماعه، اوعى تكونوا فاكرين ان الانسان المفتح ده بعينيه، اللي بيفتح تفتيح مقصود به عين تفتيح العقل. يقول لك الواد ده مفت قوي، تمام؟ حتى بالشعب ايه ده نقولها، اصل مفت قوي نر قوي، تمام؟ يعني مفتح يعني ايه؟ يعني الواد ده عقلي متفتحه، تمام؟ في الولد ده في الفتره دي لازم تضمه ليك. بعض الابناء في الفتره اللي بتتوفى والدهم فبيضيعوا قوي. ليه؟ الاب بينشغل بزواج واحده تانية، وده حق الاب طبعا، احنا مش هنقول هنحرمه، تمام؟ ولكن بيترك الولد بالكليه، كل اللي عليه زجر في الولد، كلام على باباك ما بتاكلك وتشربك ولد. يا سبحان الله، هي اللي بتغسل لك، هي بتعمل لك كتر خيرها في حمل حد. يحسس الولد كانه هو مش ابنه، كان فضل عليه او يفضل هو ان يسمع كلام مرات باباه، وهو اللي المفروض يشكر ويبوس ايدين مرات باباه ليل ونهار علشان بيدلوا الماما، تمام؟ عشان تحطيه الغسيل في الغساله الاوتوماتيك، عشان بتعمل له الاكله البوتاجاز اليونيفرسال اللي بابا جابهم لها، تمام؟ ما حطش في دماغه ان كل حاجه بتعملها مرات بابا ده، ما حطش في دماغه الاب ان كل حاجه زوجته بتعملها من عروش وابنه له الحق في ارضه، تمام؟ وانت واجبك تحترم مرات باباك، تمام؟ مش عشان بتجيب لك المام، لا، مش عشان بتحط الغسيل في الاوتوماتيك، لا، مش عشان بتعمل لك الماما على البوتاجاز اليونيفرس، لا، علشان انت مؤدب ومحترم وبادبك سود العالم، تحترم مرات باباك، تمام؟ انما في الفتره دي يا جماعه الابناء بيضيعوا، الاب اللي مشغول بزوجته الأب المشغول بحياته المالية، خصوصا لما يكون الأعمال بقى وله شركات ومش عارف إيه، إيه بيسيب الأبناء مع الأم؟ تحس إنه أوفي. والله العظيم صدفني ناس كتير، صدف الله أخ يا جماعة، يكاد جعل يعني قلبي ينزرف من الدموع مش العين، إن علاقته ببابا شبه خالص متقطعة، بابا ما بيسمع لهوش، ورجل كبير شاب كبير تمام، بابا ما بيسمع لهوش، بابا ما بيحترمش آراءه، بابا ما عندهوش فكرة إن هو يكلم معاه خالص، بابا ما عندهوش استعداد إن يسمع له، بابا ما عندهوش استعداد إن يشوف حال فيا. كل ده أثر على الشاب السلبية لدرجة إن بدأ حي غلط، تهيئته غلط، كل حاجة غلط. ليه؟ مفيش حد يوجهه، وبوجهه بيوجهه بالعنف والإكراه، وبوجهه بيوجهه بالضرب والإهانة، لدرجة إن ممكن يمد إيده عليه أمام زوجته، لدرجة فين فين فين شعره؟ فين إحساسه؟ ثقا بأبنائكم يا آباء، فن في عهد الأمير عمر الخطاب رضي الله عنه، ذهب أباء إلى الأمير عمر بن الخطاب وقال له: ابني يقني. فقال له: لماذا ابنك يقاك؟ فقال له: لا أدري، فأكل الولد. وما أدراكم ما عمر بن الخطاب؟ عايزين عمر يا شباب، محتاجين أبو بكر الصديق، محتاجين عثمان بن عفان، محتاجين علي بن أبي طالب، محتاجين ابن أبي وقاص، محتاجين معاذ بن جبل، محتاجين البراء ابن نوف، محتاجين محتاجين محتاجين محتاجين كتير قوي يا شباب. الله يهمك، اوعى تعلق شماعتك على حد، اوعى تعلق اخطائك على شمعة حد. ايوه الاباء مخطئين، لكن انت في علمك واصبح شاب جامعي، يلا بحياب العبية والبس ثياب الحرية والتقى والزهد، وقول أنا ابن عمر بن الخطاب، حفيد أبو بكر الصديق، حفيد عثمان بن عفان. مش يا جماعة، مش هم دول قدواتنا؟ مش هم دول اللي بنقتدي بيهم ونلاقهم في السيرة وبس، ونستشهد فيهم في بعض مواقف وبس؟ يا كل واحد قاعد في القناة دي لدينك، في فترة شبابك اغتنم خمس قبل خمس، بابك قبل هرمك. اغتنمت ايه؟ اغتنمت ايه؟ ايه عملته؟ نطقت بكلمة الحق؟ نطقت بكلمة الحق مرة؟ ما خفتش من حد ذات سلطة مرة؟ نصرت أخا ظلوما أو ظالما؟ كم مرة بتختام في حياتك؟ كم مرة بتنمو وبتختام في اليوم؟ كقاعد على الإنترنت وسير قيمة بتكلم دي، وقفلت مع دي وبتغي مع دي، وبتكلم دي وتوعد دي، وخفت مع دي وزعلت دي، أبكيت دي وأحزنت قلبي دي، كم مرة قعدت مع نفسك وتبت إليك يا رب؟ شبابنا عايزين همة، نعود إلى عمر بن الخطاب. اشتكى رجلا إلى عمر بن الخطاب وقال له: إن ابني عقني. فذهب الخطاب إلى الولد وقال له: لماذا قيت أباك؟ قال له: هو عقني قبل عقه. نعم بالله عليك، أنت كده لو واحد جالك كشيخ مسجد تمام قايمه على قده يدوبك بيصلي بالناس فقط، غير ما يعرف حاجة في الدليل جدا، لو تثقف أو قرأ أو بحث أو أبحر في العلوم الدينية، واحد قال له: ابن يا سيادة الشيخ أو يا حضرة الشيخ، سيدي الشيخ ابني عقني، أي عقك ومش عارف والولد قاعد. التفت الشيخ كده للوقت له: انتقيت أبوك ليه يا ولد؟ قال له: هو عقيني قبل أن أعقه. إيه ما شعور الشيخ؟ إن بلد قليل الأدب، أدب الإسلام أنك تفعل وتفعل وتفعل، صح ولا لأ؟ يا شاب يلي بنقوي الدين على مزاجنا، يا شباب يلي بنستشهد في آيات مش واقعة، صح ولا لا؟ فسبحان الله عمر بن الخطاب قال له عق في ايه يا ابني؟ سبحان الله، قال له لن يحصي اختيار اسم، حتى الاسم ساعتها يعني على ما اتذكر ده تقريبا حاجة فيما معناها في اللغة العربية كنفسة، تمام؟ انا احسن لابن احسن لابنك، زي ما واحد يجي يقول لك ايه، انا هسمي ابني حسنين على اسم المرح ابويا، وهسمي بنتي حلاوتهم على اسم ام الله يرحمها، هسمي بنتي الفرح. يا جماعه في ايه؟ فرن وحزن مين؟ لا اقول لك في والله العظيم يا جماعه، ده انا صديت اسماء رب سبحانه وتعالى قدر لي كده اعرف اسماء اللي هم علي، اسمها ام سيد، اسامي ما عندهمش ابناء، بنات صغننه شابات، ليه يا اخ ليه؟ واللي سامي ابنه ايه والله سبحان الله سبحان الله، يعني في اسامي كده يا جماعه تزن القلب، ليه تعقد ابن في الاسماء؟ طير الاسماء ما عبد وما حمد يا اخي، ما تسمي احمد عبد الرحمن عبد الله، سمي محمود، سمي محمد، سمي مصطفى، سمي خالد، سمي عمر، سمي عمار، سمي عمرو، سمي اي ايه يا جماعه؟ فين اسامي الصلاة؟ سمي البراء، سمي معاذ، سمي مصعب، ايه المشكله؟ ليه اسامي ايه عبد العبد مش ايه يا جماعه ايه؟ ليه ولد صغير كده واقول له ايه يا عبد حليم؟ ايه يا اخ مش ايه مشكله؟ ما اسامي من الله جل، لكن برضو يعني اشو كده الاسامي، اقل ابن الاسم الروح المعنى يا جماعه، تمام؟ دلوقتي قلنا في حاله ما بين ال 18 ل 21 تيجي الولد بقى خد تجربه من باباه، خد تجربه خلاص من الانسان القدوه، بيبتدي يحدد مصيره اهدافه. انا عايز يبقى يكون هو في الجامعه الاساسيه، بيكون بقى خلاص ايه في اخر سنه في الجامعه، تمام؟ بقى على المرحله الجامعيه بتاعته، بيجي الولد يكون بقى شخصيات، يبتدي يقعد نفسه شخصيته كده قد تكون اكتملت. على فكره يا جماعه نضوج الجسم النفسي الاجتماعي بيتحقق قبل نضوج العقل الكلي. ليه يا جماعه؟ ملهوش وقت، كل انسان بيعيش عقله بيكبر وبينمو. يعني انت النهارده تفكيرك مش زي امبارح، واول امبارح تفكيرك، والسنه اللي فاتت مش زي النهارده، وكل تقرا فيه بكير بيتغير. انا عن نفسي والله تغير في حاجات كتير، خصوصا لما دخلت حياه المفهوم. والله دي حق، بس تغير لي الافضل على فكره، تمام؟ ليكوا الفضل برضو يعني على سبحانه وتعالى. ثم كل واحد التفكير العقلي عنده ينمو بقى، مش شرط بقى ينمو في المرحله دي، بيبقى كمالا، تمام؟ بيزداد ايه؟ بيزداد مالا، بيقدر الانسان يسيطر حياتك له، بيعرف يحل مشاكله. طيب انما بيكتمل الكمال اللي هو الكمال لله عز وجل، لكن الانسان كل لما بيعيش بيتعلم اكتر وبينضج اكتر وبيتفتح اكتر، خصوصا يا جماعه الناس اللي مكرسه مع العلم، بسم الله ما شاء الله بسم الله، ويعني العلم انا ايه، العلم دنيوي افيد من العلم اللي في الكتب، تمام؟ ليه؟ العلم اللي في الكتب يا جماعه مجرد علم انشوي، حاجه مكتوبه، تمام؟ محدش حاسس بنفسية الإنسان، مكتوبة وخلاص، اعمل وفعل وفعل وفعل، لكن أنا ماليش دعوة بالظروف المراجعة، تمام؟ أنا بجيب لك 1 2 3 4 5 عناصر واقرأ، أنت بقى قيس المناخ اللي أنت فيه، تمام؟ إنما العلم الدنيوي بتبقى خبرات، اكتسبت خبرة، اكتسبت من حياتي خبرة، اكتسبت من فشل السنة دي كذا، والله فشلت السنة دي خلاص هنجح السنة الجاية، استفدت ايه من سقوط السنة دي يا أستاذ أحمد؟ اكتسبت ان انا والله ما كنتش مثلا قوي المدى الفلانية، انا والله خسرت صح فلاني، اكتسبت من خسارتك لي او مكسك لي، تمام؟ اكتسبت من فشل في زواجي، اكتسبت والله انتش منقي الانسان الصحي الكويسه، اكتسبت من لما ربنا رزقني طفل بقى كفيف، اكتسبت ايه؟ ان انا اتعامل مع المكفوفين زي، انا لولا ان انا ربنا اداني طفل ما كنتش هعرف يعني ايه حياه المكفوف خالص، ولا عمري كنت هفكر فيهم، تمام؟ كل واحد بيكتسب خبرات الدنيا جميلة قوي يا جماعة، تمام؟ اللهم لا تجعل الدنيا أهمنا. بصوا بقى حاجة، طيب في مشاكل في فترة المراهقة؟ اه هي اللي كده. المشاكل في فترة المراهقة، اولا عد ما الولد بيبقى في خيال، ما بين في صراع ما بين خيال واقع. خياله يا جماعة مصور له الله ان الحب جميل والحب حلو واللي نخبيه والناس والعالم والدنيا حواده لونها بامبي ونفسي في واحدة شعرها رمادي وعينيها بنفسجي وتكون مش عارفة ايه وتكون شبه مين طولها وزنها. الواقع مفيش حد قدامي كده، تمام؟ هو اللي يا جماعة بيفكر في الحاجات دي، بيفكر. عندنا برضو اجريتوا اسئلة او بحث المواضيع دي مع احدى الناس، تمام؟ كل حد قال لي ان فعلا الكافي يفكر في الحاجات. ايه ده بيفكر ازاي؟ ده ما بيشوفش، ده بيتفرجش على تلفزيون خالص ولا بيشوف مسلسلات. انت بتقولي ايه ده؟ هو بيشوف اصلا لابسه ولا مش لابسه ولا بشعرها ولا بنقاب ولا هو مش عارف حاجه؟ لا، شايف كيف اصلا؟ مش احنا قلنا انها لا الابصار لكن عمل القلوب التي في الصدور؟ ما هو يا اخ العين هي بتصور، والصور دي بتتحط في العقل اللي هو مختص بقسم صور. علماء النفس والفلسفة هما اللي فاهمين زي كده، تمام؟ في غرفة كده في العقل بتكون الصور. طيب انا دلوقتي عيني بتش صور، فمين اللي بيكون مكان لن القلب؟ ايه ده القلب؟ القلب. ولذلك اجري مباحثات ابحاث على الام، لقوا ان الام اشد رؤيه بجنها على الرغم ان ما شافتهوش، لدرجه ان تلاقي الامهات شجاعه لو وضعت وضعت الطفل لقد ادركته المناعه توفى تبكي بكاء ليس له. ده بنت انت شفتيه قلبها شيف، قلبها شيف. مش بقول لك القلب يشوب للعين في الجنين بالذات، تمام؟ ودي يعني من اهم دراسات اللي اجريت. فالام تشوف بالقلب بس انه هي كده حامل في الوقت او في البيت، الفرحة مش مزيعاها. ايه ده وانتش ليه اما تمسكيه بايديك كده وتبصي على شو؟ مش مهم، حتى تلاقي يقول لك كده الولد حلو ووحش، تمام؟ عاجبني فقلبها جوهرة جوهرة، تمام؟ فشاب لفيف بيشوف او بيشوف مش مقتنعين، لا بيشوف وكله هيعرف ويعرف ان الشاب الكفيف بيشوف ولا لا، بيشوف بطنه. طب ايه اللي يخلي الشاب الكفيف، ايه اللي يخلي الشاب الكفيف يفكر في حاجات زي كده؟ ما هو بشر وجبلت فيه الشهوة، تمام؟ وجبل فيه الز، تمام؟ هو بشر. احنا دلوقتي يا جماعة بنكلم بني ادم، خلاص؟ فانت دلوقتي في المرحلة دي بيبتدي الولد يفكر. ويا سلام، احد الشباب برضو كلمني قبل كده وبيقول ان المكفوفون لما بيخرجوا للجامعة، تمام؟ المكفوفون اللي بيخرجوا للجامعة طبعا هم خارجين مدارس النور اللي ما بقاش ليهم علاقات اجتماعية كتيرة، بيقول لك لو مجرد واحدة قلت له سلام عليكم الله دبتني بس هي دي يا بلاش، تمام؟ ولو واحدة بقى نقلت له محاضرة يا سلام سلم، تمام؟ ما شاء الله عليه. يبقى البنت دي وقعها بونجو الواد بس بارنكس، تمام؟ فتلاقيه بقى ايه يحلم وقلت له توصلك الله اكبر يعني جاء الحق، تمام؟ يفضل بقى يحلم بها طول الليل. ليه يا جماعة؟ هو ده فيه؟ لا مش عيب فيه. ايه؟ تبيل على رفقة مشاعره، بديل ان هو ولد صافي من جواه. فانت ممكن تزرع في خير ممكن تزرع في الشر. طب ما تشالله نزرع في الخير. ايه هو الخير؟ هنبعده عن البنات؟ هنكتف البنات يعني في عشة ونودي الولد الكفيف لوحده؟ ما ايه؟ ندربه الاول على خروجه المجتمع وازاي يتعامل مع اخوات بنات، يتعامل يتعامل. ايه يا اختي اللي انت بتقوليه ده؟ هو الولد هيتعامل مع اخواته البنات؟ مش حرام اخت؟ هو انا بقول يتعامل يعني يتمر معهم ويتجلس معهم، يتعامل في حدود الشرع يا الفضل، في حدود الشرع. رايح جامعة طبيعي هيخطب بالبيت، لما بنت تقول له السلام عليكم يعرف كل البنات تقول له السلام عليكم، مش نورة بس. تمام؟ مش دعاء بس اللي هتروح تقول لمحمد السلام عليكم يا محمد، لا ممكن تيجي برضه مروة وتيجي أسماء وتيجي غادة وتيجي نور، هيقولوا له برضه السلام عليكم. كان محمد هيجي الكل؟ تمام؟ أكيد محمد قلبه مش مدينة يعني. طب علاقات محمد تكون إيه بالبنات؟ بنورة وفاطمة ودعاء ومروة وغادة والبنات اللي أنت قلت عليها دول. علاقة بالبنات يخاف عليهم، يحس إن هو الرجل اللي يقف بجانبهم أمام طول، يصد أي ريح يجي لهم. تمام؟ مش لحاجة. بنقولوا الله الولد ده شاب، الله ولد ده ولا بجد يعني كوبرنيكس، لا احنا مش هنقول عليه كده. طب امال نقول عليه ايه؟ نقول الولد ده عنده اخلاق دينية بيطبقها وعنده غير على اخواته. تمام؟ ففي الفترة دي يا جماعة محتاجين كتير ان الاباء تتواصل مع الابناء، دي خطورة فترة المراهقة، الصراع ما بين الخيال والواقع. تمام؟ قلنا احنا يا جماعة ان العقل الواعي، العقل عقل البني ادم بيخزن الصور في الغرفة الخاصة بالصور، تمام، ثم يعرضها على طب الكفيف عم بيصور، خصوصا اللي هو ما شافش قبل كده. عارفين يا جماعة اللي بيشوف قبل كده في بصره عنده قدرة على تخزين صور، ايه ده من غير ما يشوف؟ لانه شاف اشخاص، عارف يعني ملامح. ايه يا اختي اللي انت بتقولي ده؟ طب استني توقفي في المرحلة دي كده، فكرة دي كده. هو الولد اللي قبل كده ممكن حد يوصف له ويتخيل زي اي واد مبصر جدا ويوصف لك الموضوع ده بكل دقة؟ ايه ده معقولة؟ بدليل ان واحد كفيف مثلا فقد بصره 13 14 15 سنة او على حين او ما يقرب من 30 او في الحدود دي، تمام، ممكن يوصف لك المكان. مش عارف انت مش شايفة انك لا والله ممكن يوصف لك المكان عادي جدا، ويوصف لك الالوان ويوصف لك الاشكال ويوصف لك الضوء ويوصف لك كل حاجة. ما هو شايف يا جماعة وبيشوف في الاحلام. يا الولد اللي كف بصره على بيشوف في الاحلام رؤية كيف اشخاص. تمام؟ فاذا ان الولد ده سهل قوي ان يتخيل. لما بدي تقولي اسكت مش بنت عمتك جابت طقم لونه كذا وشكله كذا والبنت شكلها فيه كذا وحلوه كذا وشعرها كذا وعينيها كذا، هيتخيل على. تمام؟ ومنين على فكره من غير ما يوصف له ممكن هو كانت نفسه يتخيل. تمام؟ سهل عليه قوي الخيال في الموضوع ده، فيبتدي العقل يعرض القلب الصور، تيجي القلب بقى يفكر. الله، عرفتوا ان اللي يبقى شهواني منين؟ تمام؟ من اخطر حاجة تاني في سن المراهقة ايه؟ ان الولد بيتعصب كتير، مزاجه مش رايق، مزاجه مش عايز يفرض السلطة على الاخرين زي ما احنا قبل كده. تمام؟ ايه كمان؟ دايما بيحلم بانعدال العيشة والاستقرار في المعيشة والعاطفة، وفاكر ان الحياة زي معظم الشباب يا جماعة، فاكرين الزواج وقام وقام وقام، فاكرين ان بجد بجد بجد مفيش يام هنا ويام هناك. تلاقي الشاب بيقولك انا بحلم بزوجتي، يلا امي تعالي ويلا تعالي ودي، هتقول لي حر ونام وليل ونهار في حب وفي غرام ومفيش اكل ومفيش اي حاجة. لا، فوق يا اخ، اسأل مجرب، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. تمام؟ تلاقي ان الولد كتير قوي في فترة المراهقة بيحب 50 في وقت واحد. اسفة شباب والله انا باجي عليكم شوية، بس ده اللي بيحصل. في منكم لأ. تمام؟ وهنقول مين اللي بيتصل بفترة المراهقة، بس لحظة وهقول لكم. تمام؟ ده اللي تلاقيه دايما مشغول وقتك ومتوتر. انه ولد متربي زي ما احنا ربنا احمد ومات كده على التفاهم والتواصل مع ناس والحياة مع الناس والاجتماعية. بالله عليكم هيحس بفترة مراهقة. ابن اللي بيوجه ابن حفظ القرآن إلى الصلاة، بيأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. الأب بيوجه ابنه بسر الرحم. الأب اللي بيوجه ابنه، اللي ما بيفضلش يذكر والدته أمام ابنه، اللي ما بيفضلش حل صوته المشاكل الزوجية ما تتحلش إلا أمام الأولاد. في وفيكي وانت فيك وفيك وأصلك وأصلك. أنا نفسي كبير قوي على الأولاد يا جماعة، تمام؟ الأب اللي بيحل مشاكل بكل حب وبكل أدب وتدين. الأب اللي بيجلس ومخصص وقت مع أبوه. تيجوا ناخد على بعض وعد كده، كل واحد متوج في القناة وقتي دلوقتي، احنا رسالة شباب، يخص ساعة لابنه أو نص ساعة لابنه أو بنته أو أولاده، يقعد ويتسامر ويحكيهم. الله يزيد لي الشعور، ما أروعه من شعور. أكد بنتك، هات ابنك وتكلم معايا وقوله نفسك تطلع ايه، نفسك بابا دكتور، ليه يا حبيبي دكتور، وافضل احكيله نفسك تطلع ايه، نفسك تطلع داعي اسلامي يا بابا، ليه يا حبيبي، ايه قول له خاصة الداعي وسمات الداعي ايه. تعال احكي مع بنتك، احكي مع اختك الصغنونة لو انت مش متزوج. بس انا رسالة لكل اخ متزوج في القناة بجد والله، اتوا على نفسك وعد، خصصوا لأولادكم ساعة في اليوم، نص ساعة. يا ولاد النهاردة هنعمل مسابقة دينية، مسابقة اجتماعية، عشان دي معقدة، مسابقة اجتماعية، مسابقة آفية، تمام؟ اقعد مع ابنك علمه من اسم الرسول يا حبيبي، يلا مين هيحفظه بالكامل، من زوج النبي، كم زوجة، يا ترى حد فيكم عارفهم، من الصحابة المشارين بالجنة، حد عارفهم، من هم أولي العزم، حد عارفهم، ما الفرق بين الرسول والنبي، حد عارفه. يا شبابنا مش بقول لكم محتاجين ابن الخطاب وابو بكر وعلي وعثمان، محتاجينهم يا جماعة، محتاجينهم. وأخيرا رسالة لكل أب، رسالة لكل شاب، احترم أباك، أنت كل شاب احترم أبوك، مخن هو أبوك. صاحبنا في الدنيا، واوعى في يوم من الأيام تيأس منهم مهما قسوا عليك، اوعى تقليهم، لأن أبنائك هيقسوا عليك، والجزاء من جنس العمل. أكيد الصائرة وبعد كده أقول، كان في رجل، يحكى إن الرجل كان أبوه كبر عنده، كان رجل تمام، وانتوا عارفين أرزل العمر، رجل عنده بتاع 90 85، عمر كبير. فكان الرجل ده، الحاج الكبير ده، عايش مع ابنه وزوجة ابنه وحفيده. فالرجل الحاج ده كان ابنه قال له ايه، عامل له طبق فخار ومعه بلاستيك، ديه بلاستيك، وابنه بياكله، الشاب وزوجته وابنه بياكلوا في طبق الشاي الصيني او الازاز اللي شكلها جميل، تمام؟ ما كانش على ايامهم البايكس والاكروبيل، تمام؟ بعد كده ايه، حاطين الاب ده طبق الفخار ولقى البلاستيك والكوبايه البلاستيك، علشان الاب بياكل الاب هاكل لوحده علشان ما يبهدلش، وكانوا خايفين يعني الاب. ففي يوم من الايام عايزين يحضروا الطعام، وكابنهم صغنن عنده حوالي 6 7 سنين من عمره، قاعدين يدوروا على الطبق الفخار ولقى البلاستيك والكوبايه البلاستيك، اشكلوا في الراجل الحاج الكبير مش لاقينهم، داخوا عليه، داخوا على الحاجات دي. بعد كده سالوا الولد الصغير، يا حبيبي شفتش الطبق بتاع جده؟ اه يا بابا شفته. الولد فينهم؟ انا شملك يا بابا علشان لما تكبر اكلك فيهم. ايه رايك؟ مش هتكلم، هترك لك انت اللي تتكلم. كل شاب اتعلم ودخل جامعه، اوعى على ابوك زي ما بيعاملك. يا كل شاب اتعلم وقرا ايه في القران هتبقى حب عليك. يا كل شاب راى وسجد لله عز وجل، أبوك وأبوك لي صلى الله عليه وسلم خليهم أولى عن الجهاد، ومهما عمل مش هتوفيهم حقوقهم. لكل أب غاية، خلي بالك من ابنك، من ابنك الكفيف، خده في ضمك، ضمه، بحبه، قرب منه، تحتاج انت عنيه اللي اتحرم منها، انت من حياته، انت اللي خله على الطريق علشان يبقى أب مثالي، وكل حاجة بيعملها هتبقى زن حسناتك. انت أب اللي هتزرع في ابنك كل بسمة، وانت اللي هتزرع في ابنك كل شوكة، هتغلي ابنك كل شوكة. في حاجات كتير قوي في فترة المراهقة، ان شاء الله بإذن الله هنترك لها تكملة ان شاء الله بإذن الله الحلقة الماضية مع الشباب في مرحلة الجامعة، ومع انبهار الشباب في مرحلة الجامعة، وهنشوفهم هيتعاملوا ازاي وفي المدينة الجامعية. عشان بعد كده يلا يا شباب ابسطوا، هنعزمكم على بعد ما نخرجوا الجامعة هنعزمكم على نتيجة التخرج بتاعتهم، بعد كده هنوظفهم، وان شاء الله الدعوة كلكم هتيجوا فرحهم. تمام؟ بنوه تاني، ايه علاقة الفتيات بالنسبة للمراهقة؟ هتهمهم جدا جدا جدا اخواتي الفضليات، ان شاء الله هيتم تسجيلها وهيتم رفعها، والاخوات اللي يريدوا التواصل يتواصلوا مع استاذة دعاء السبع والاستاذة مروة السبع علشان ياخدوا الرابط ده، واسأل الله ان يجعل كل حرف بقوله في ميزان حسنات ايدي. تمام؟ ولا تنسوني من صالح دعائكم اخواتي واخواني، بارك الله فيكم. انبه قبل ان قبل ما نفتح اللاقط، انبه على الاعضاء، معلش يا جماعة برجاء عدم اجمع على احد اطلاقا. تمام؟ تاني حاجة، اللي يتكلم ويعلق دقيقتين او اكثر ان اطال 3 دقائق، ثم هعمل عليه جب انا كمقدمة برنامج. تمام؟ اليكم فتح اللاقط. قلبي بذكرك يطمئن، يدعوك رب العليا، سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا. يا جماعة الأعضاء يجرب ياخد المايك عشان يشوف حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل أعضاء وإداريين قناة فريق فرسان التحدي، والتحية الطيبة أستاذة هدى معدلك، ربنا يبارك في حضرتك، وأشكر حضرتك على تناول الموضوع. أعتقد إن أول مرة حد محاضر من محاضرين المكفوفين يتناولوا قصة المراهقة عند المكفوفين أو عند الكفيف يعني، وعلاقته بالأسرة مرحلة المراهقة. فأنا بقول لحضرتك جزاك الله خيرا على هذا الأمر، أسأل الله أن يجعله ميزان حسنات الجميع، وأرجو أن يكون الصواصل نحن الفاضل اشتاق وصل وجزاك، وجعله الله عز وجل ميزان حسنتنا جميعا، بارك الله في أهي شيخي الفاضل. طيب أستاذ هدى، أنا قال بعد إذن حضرتك، بالنسبة للكفي مراهق كويس، هو في السن ده عايز زي وزي أبصر يعني إنه هو بقى راجل ومش عايز قد تمل عليه من خلال الأب والأم، وعنده حتة التمتحد والكلام ده كلنا عينه من صفات سن المراهقة. طيب سن المراهقة عند المبصرين أحيانا بقى في شباب منهم ينحرفوا، اللي هم عندهم ضعف إيماني أو يعني عدم قدرة الوالدين على حمايتهم وتربيتهم تربية قوية، بيبقى عندهم انحراف شوية، ممكن مثلا إيه يتعرف على سوء، ممكن يتناول بعض الأشياء. بالنسبة للكفيف المبصر اللي هو المراهق، ويرجع بيت متأخر شوية وحد قاله يبتدي يعترض إن أنا بقيت راجل الكلام ده، هل الفرص دي برضو موجودة عند الكفيف المراهق والموضوع أقل لأنه كفيف والكف البصر ممكن يقلل من فرط كاكو بس دي، ولا الفرص متساوية بين الكفيف المراهق وبصر المراهق؟ وحصل ده كيف تتعامل الأسرة مع هذا الأمر؟ إليك اللقط. جزاك الله خيرا شيخي الفاضل على نول المقص والنبيه من شنبيه. بص حضرتك، انا هقول لحضرتك ودي نحطها هنا كلنا، الكفيف في فتره الزواج، في فتره الابوه في فتره اللهم صل محمد، اي فتره زيه زي اي مبشر يعني، هو يتعامل كده وهيتمرض وهيشكي وقال لي صوته وهسيب البيت. بل الكفيف ده هتكون الحياة مشجعة أكتر. إيه؟ هيلاقي في ناس قوي مسنداه. يعني ده كفيف يا حرام انت خد فيه كده ليه؟ أم وبابا جايين عليه لا ما يصحش لا ده خليه حلوين عين وليكوا اللي ما يعرفش طبعا زي ما بقولوا الناس اللي ما تعرفش حاجة. تمام؟ طيب نتعامل إزاي معاه؟ بترجع للأهل شيخ الفضل. لو الأهل عندهم كسا وطانة تمام؟ هيحول ولده. وعلشان كده أنا أقول إن الولد يبقى مع بابا الفترة دي، يصطحب بابا في الفترة دي، لأن الأم إنسانة ضعيفة، كائن ضعيف، كل اللي هي هتبقى خايف عليه قوي، وإشفاق قلت كمان إنها عشان هو كفيف، تمام؟ إنما الأب هيقوم، هيربي، بس مش بحدة، مش شدة، في نفس اللين، عايز حب وفي نفس الوقت حزم. فأنا في الفترة دي أوجه لكل إن يصطحب ابنه من ابنه، يتعرف على أصدقاء ابنه، خلي باله من أمه والأم بذكائها يا جماعة. مثلا الولد جه يقول لها إيه ماما عند أحمد صاحبي، طب إيه تجيب أحمد حبك هنا وأنا أعمل لك صينية كيك كده كويسة أو أعمل لك صينية مثلا جلاش وتعالى أقعد أنت وأحمد صاحبي هنا. كان الأم عارفة مين أحمد صاحبه وعارفة أم أحمد صاحبه، وما تنساش الولد ان هي بتفر عليه الناس. الام بطبيعتها بقى ذكيه، مش تنشغل بالمسلسلات، تنشغل بالموبايلات وتنشغل بالناس وتنشغل بالطبيخ، بس اصل لسه المولع، بس اصل لسه مش عارف الغساله فيها ايه، بس اصل الولد ليش، طب بص عليها ولد بتاعت ابن الجيران يبص على ابني. لا يا اختي لا. تمام؟ والاب هنا يربي بابا. تمام؟ في رهيب وترغيب، هو ده فطانة الأولين اللي يقدروا يعملوا معي. على فكرة مش مع الكفيف وبس، المراهقة لكل يا جماعة. أيكم الوقت. طيب ممتاز، ممتاز النقطة بشكل ممتاز. طيب بصراحة بارلا فيكي. كمان جزئية بقى، هل فرصه زي فرص المبصر المراهق في قصة ان هو طالب حبة السوق ويبقى بنفس جهة الإعراف اللي ممكن بنلاقي شباب مبصرين في الفترة دي، ولا فكرة كاف بصر بتقلل عنده نسبة اللي يحصل يعني اللقط؟ انا ممكن بس اتكلم ولا مش مسموح؟ يا اخي الفاضل مسموح، بس اني بدقيقه كده اجاوب بس على الفاضل. تمام؟ لا يا شيخ الفاضل بريتك وما سهل قوي ان صحه السوق تاخده، سهل قوي ان ينحرف، وتحت بند النكاح مش هتتحاسب. تحت بند يا ابني ربنا يرفع عنك الحرج، ده انت اللي بيفقد بصره بالشعب ده وبالعاميه ربنا بيدخله الجنه، ده انت دخلنا حتف حتف يا ابني، اللي في لك السجاره دي خد اشرب مش عارف ايه ودهات دي تعال في البنت دي وانت عارفها يا ابني عادي والله، ده انت لو مشيت معاه عادي اللي بنشوف ايه اللي هيحصل لنا انت وده، ويبتدوا يسمع. خد بالك يا شيخ، خد بالكوا يا جماعه، شله السوق ما بيهمهاش كفيف او تميز. لما بتكون عايزة تاخد حد في جو الانحراف تاخد. تمام؟ وبتشتغل قوي الضعفاء، الناس اللي هي تحس انها عندها ثقتها في الله، ثقتها في الله قليلة جدا، قد مش موجودة. تمام؟ برضو تحمل كل المسؤولية على الأهل. تمام؟ فالولد الكيف زي وزي حد، بل أصل البيت. إليكم اللاقط الأخ اللي كان عايز يتكلم، يتفضح تأمر. أولا سلام عليكم. أنا بس الأول يعني أحب أعرفكم بنفسي، أنا كريم عاطف، وكنت هو طبعا السلسلة عجباني جدا لأنها يمكن كمان بتمس جزء كبير مني، أن أنا أشتغل في الوزارة في التربية الخاصة، ويمكن انا يعني متفق مع حاجات كتير جدا بتتقال في السلسله، وممكن اكون مختلف بالطبيعه مع يعني ان هي كسلسله سلسله هائله، بس انا عايز اتكلم بس عن فكره يعني مش اللي كانت بتروح اللي فات، ان انا دخلت وما لحقتش الاسئله في علاها. فكره في الكفيف والمراهقه اللي انت بتتكلموا عنها راضي او بيحصل له، انا متفق معاها تماما. ويمكن في حالات كتير لما بيبقى ما فيش منظومة قيمية عند الأهل فعلا يعني بيربوا عليها الولد بتحصل مشكلات كتيرة. ما فكرة الداخلية أو الأقصى الداخلية، احنا يمكن طالعين عشان الواحد يعني بيشوف الناس برا في أمريكا وإنجلترا والحتة ديت عندهم الموضوع ده ما فيش فيه مشكلة. إن أنا مؤمن بأن كل بيئة وليها معطياتها. يعني كل مجتمع وليه طياته مختلفة عن المجتمع الآخر. فأنا بشوف أن المصر يمكن بنسبة 80-90% بحكم أن أنا رحت محافظات كتير مش ناجح. يعني ما هوش ده رأيي. الأسباب بقى طبعا ما أقدرش أقولها لأنه هياخد وقت الأسئلة كلها طبعا. وأنا متشكر لكم جدا يعني. شكرا يا أخي الفاضل. وأنا متفقة معك إن هنا بالنسبة لجمهورية مصر العربية مفيش حتى توازن ولو 30% للدول الأوروبية بالنسبة للدخل في مجلس النور. ولكن هذا أمر قد تسمو إن شاء الله بإذن الله. أكيد ربما يسمعنا مسؤول يغير إن شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة. جزاك الله خيرا. لو في مشاركة جديدة اتفضل جماعة مع الأخ. لا أنا يعني قبل أخذ اللقاء الأخ كريم ربنا يجزي خير وصوت جديد نألفه بإذن الله. كنت هسأل على نقطة الداخلية. هل الداخلية لها أثر على سن المراهقة للكفيل؟ وهل لها أثر إيجابي ولا سلبي ولا مش فرقة؟ يعني ما تبقاش خارجي أو داخلي. حقيقة ما جربتش الداخلي عشان كده فبسأل يعني. وإليك اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيا الله جميع الأحلى وحيتنا. وحيكم على السلام جميع المدر أني والله بجد الله حد التكليج منها جدا والله يتحب بالله. حياك الله أخي الفاضل ربنا يبارك في عمرك بجزاكم الله خيرا. بص يا شيخ اللي عايز أقول لحضرتك حاجة. لما أنا نشت مع أحد الأشخاص عن موضوع المراهقة في الداخل شبه منعدم أصلا. فيش حد بيفكر في المراهقة في الداخل. كل واحد معنا. تمام؟ هي الدخل ليها أثر كبير قوي خصوصا في الفترة من هي من حوالي 12 إلى حوالي سنة. بس هقول لك في الفترة دي الولد لما بيبقى عنده 14 أو 15 لحد 17 سنة يفضل قاعد في مرحلة المراهقة بيبتدي الولد على فكرة والله العظيم يا جماعة ده مش كلامي والله أنا بقول لك يعني بقول لكم أجرب مباحثات كتير. تمام؟ لأن أنا ماليش علاقات بمدارس المصلة. فبتلاقي لما بيخرج في الجامعة أو ما بيجي بقى للأهل في ناس ما بيروحوش الجامعة عن مدينة. في ناس بيروحوا بقى خلاص يعني بيتهم جنب الجامعة أو الجامعة قريبة منهم فبيروحوا ويجوا. تلاقيش علاقة بينهم وبين الأهل. المدرسة قطع العلاقات اللي بينهم وبين الأهل. تاني حاجة تلاقيه لما راح الجامعة زي ما أنا قلت لك كده شيخ مبهور بنقاط. مبهور بالاختلاط. الله في 80 بنت في الجامعة. الله في 1500 بنت وكل تركيزه بيبقى في الجنس الآخر. الله انت دي كتلي مش عارف ايه. بتلاقيه مفتون. حاسس بذهول. ليه؟ خصوصا مروي عنده كبت. محدش ناقش حالته النفسية. محدش ناقش المرحلة اللي بيمر بيها ايه. فطبعا المدرسة عامل كبير جدا جدا جدا جدا انها تخرج لنا اولاد او اولاد سيئين. اليك اللقط. شكرا لك اخي العطية. بارك الله فيك وصدقك الى طريق خير. لكن عايز اقول لحضرتك طبيعي كلنا جوانا مأساة. طبيعي كلنا الاهل. وانا قلت لك خد من يعني انا بقول صحيح بلي كفيف. خد من ابوك او من امك الحيط الربية. اترك السلبيات. انا بقول لك ان فعلا مفروض الاب يصطحبه. ما لازم اقول كده. ما هقول في السلسلة ايه. الاباء ترك ابنائها. ما انا وجهت التنقد للاباء. وايضا بقول ايه الحلول. الله المستعين. يعني نأمل من الله وجل ان يكون سلسلة مواصلة اكتر او هدف اكتر للاباء. اليكم اكتر مشاركات جديدة. انا اتمنى بس كلامي يوصل. وعايز اقول حاجة. هي مسألة سلبية. فكرة انه يعني اسرة بتعامل ولادها او في مأساة او كذا دي مسألة نسبية. ويعني انا بشوف ناس في الاقاليم بتعامل ولادها بوعي اكتر من الناس اللي موجود في القاهرة كمان. فيعني مش عايزين نعمم. يعني ناخد الموضوع بالتعميم وانه كل ناس اتعرضت لمأساة او في مشكلة او كذا. انه الناس محتاجة الارشاد اسري. يعني ممكن تكون بتعمل هي كده وهي مش قصد. وبالتالي انا يعني كنت حابب ان لو سلسلة زي تتنشر مثلا تتعمل على سطوف يدوها مثلا الأسر هتبقى حاجة عظيمة يعني فكرة هتبقى كويسة. انما ما نعممش يعني مش تعميم في العلم حتى نتكلم على عمى صح او غلط. تكمل الله خيرا اخي فضلين تمام. هو مش بيقع عليه نفس اللي بيحدث تمام. كل واحد على حسب النشأة وعلى حسب البيئة والجو المحيط بيه. في ناس كتير قوي كويسين الحمد لله العالمين. وانا التقيت بناس كويسين كتير. وانا التقيت بناس كويسين وحالتهم النفسية جيدة. بص اخ وانا قلت لك مرحلة المراهقة لديتك مركز معي. مرحلة المراهقة اللي بيقوم بيها ما بيتوجهش توجيه سليم. اللي ما بيتوجهش جه سليم من الاهل. حين البني ادم اللي مرحلة المراهقة عنده منضبط وكويس واجتماعي وحواري متدين ملتزم ومثقف ده راجع للاهل. تمام؟ ففي الاول في الاخر كل حاجة راجعة للأهل. والأهل على حسب الحالة الاجتماعية المحيطة بيه. دلوقتي مثلا الريف المدن غير الوجه قبلي. تمام؟ فتلاقي كل واحد له تفكير له آراء له تحضر. تمام؟ كل واحد له عادات له تقاليد. فالولد بيتشكل على حسب الجو المحيط بيه الأسرة الملائمة له. تمام؟ فاحنا مش بنعمم للعكس بنقول في ناس بتربي كذا وناس بتعمل كذا وفي ناس بتعمل كذا. ولو في 50% و50 الإحصائيات 50% و50% مع ان انا 30% و70% معلش تمام مع ان الإحصائيات كده اصل بقى كريم عايز اقول لحضرتك حاجه اللي انت بتتكلم عليه ده لو انسان مصر طبيعي. لكن لبيه مع الانسان كيف عندهم بيه التخوف وشوية الخوف ده احيانا بيصل الى الاهمال. يعني ما يصل الى الخوف الزائد اللي هو يقتلك تمام. واحيانا يصل الى الاهمال اللي هو يحس ان محدش حاسس بيك محدش حاسس انت بتاعك. انا كل الناس كلمتها عن فترة المراهقة معظم اللي سألتهم قالك لا حياة لمن قمت ما كانتش حاجة ولا بابا حاجة. والولد يفضل في صراع مع نفسه والولد يفضل يحاكي مع نفسه ومحدش حاسس بيه. الولد قافل على نفسه غرفته وقد يكون بيها الأشياء مخرمة وقد يكون الولد بيهرف على غرائز في اسمه. دلوقتي هو حاجة فيسيولوجية اتغيرت. مفيش أب ياخده كده ويستحق يقول له يا حبيبي عندما يحصل كذا وكذا فيجعل كذا. مفيش تمام. ليه فاكرين الخفيف ده خلاص تمام استاذ هدى. وبالفعل كلام بيحصل. يعني انا اكيد على الكلام بيحصل كتير خالص. يعني يعني المفهوم يعني او اهم بيحس بكده. بس عايز احضرتك استاذ حي استاذ هدى يعني احيانا احنا دايما نفرق في التعامل مع الكفيف في الوجه القبلي وفي الصعيد والكفيف في الوجه البحري وفي المدن الثانيه وفي المحافظات صح ولا طبعا كده كتير قوي. انا حاسس ان الناس كتير قوي ممكن تأيدني في المشكله. تمام يعني احرق في وجه الصعيد دايما عشان مش عارف اقول انهم يعني كلمه كده كشان انا منهم يعني بصراحه. فمش عارف اقول اي حاجه كده بس هو ده اللي بنشوفه. يعني هو ده اللي بنشوفه دايما. انا يعني دايما القى يعني فرض في التعامل ما بين الكفيف الصعيدي والكفيف القاهري مثلا. وانا طبعا نصح اهالينا يعني والله يا اخي الفاضل ممكن يبرد المدن واهله مش مدرين عادي جدا. تمام. اصل بص لحضرتك حاجه التحضر مش بالبلد بنشأة الام والاب. هو انا ليه بقول لك بالبلد بمخالطه الناس واخاف الاراء وتفتح العقول. تمام. تلاقي اهل المدن دلوقتي لو ام جايه من الصعيد محض تمام تزوجت في القاهره وقعدت وانجبت ولد كفيف غير لما تكون تزوجت في بلدها وجابت في بلدها. ليه؟ لاني هي قعدت في القاهره اتعرفت على ناس خرجت لمجتمع ناس عادي امر طبيعي. بعدين شافت القاهره دلوقتي شافت في الصعيد قاعده مع دي ومع دي ومع دي عصبه ما تزعلش مني دي تقول لها ايه يا بنتي ابنك الاعمى عامل ايه هو يا اختي بيقع هو بنفس الصوره ايه اخباره تقول لها اه والله يا الحمد لله اشمعنى انت يا اختي والله اللي ربنا ابتلاك. فتحسي ان جو بجد اللهم استرنا في الدنيا وفي الاخره. تمام. كذلك الريف تمام. فعايزه اقول لك ان الموضوع مش موضوع قاهره او موضوع مدوره موضوع ما لا الموضوع في فيسيولوجية الأهل نفسهم في عقل أهل نفسهم. فعايز أرجع لمنطقي إن دايما الأب يخاف يكلم ابنه. ليه؟ أنا هقوله إيه؟ أو في المشكلة دي يعني أنا شايفة إن بكل علم وبكل حرية إن الأباء يكلم ابنها تقول لها إن في الفترة دي هيظهر كذا علامات عليك كفيف ما يعرفش الكلام ده. تمام؟ تقول له إن هي كذا تجنب الشلاني اعمل الحاجة الفلانية. الاباء بتتكلم ده لدرجه الاباء قال لك ايه على ايه انا فتح عيني هو ابني مش ممكن في يوم من الايام يبقى زوج ده هو ابني هيبقى زوج لا تحس ان هو صد تحس انه متجاهل الامر لما يبقى زوج تمام فتحس ان الثقافه في الاهل طبعا الا ان رحم بك قد تكون منعزبا ملكا اليكم الله تمام استاذ هو معلش نستحوذ على المايك معلش يعني ارجو من الادق وبالعباني نستحملوا شويه لان الصراحه كل يعني النقاط اللي حاولت فيها النهارده يعني كلام صعب شويه لا لا انا عارضك تماما في النقطه ان كفيف الصعيد يختلف باقي المكفوفين طب اقول لك واقعه حدثت واقعه صغيره جدا في الصعيد عندنا احنا واحد صعيدي كان عادي بيقول لابنه اللي بيقول لبابا يعني ايه يعني كبر الراجل وعايز يتزوج خلاص وكده قال له اما انت اعمى اهتر طبيب عمل له كده تمام دي حاجه حتى الناس بتقول لي ان اغلب الاهالي بيشوف ان الكفيف يبقى لازم يبقى شيخ يعني لازم يحفظ القران من احيانا اللي بيخليه يطلع يقرا على المقابر طب ايه رايك بقى في اللي ابنه حافظ قران وبيقرا بس بيمنع القراءه في اي مهما كانت بيمنع من قراءه القران اصلا بالك في الكلام ده مش كله اللهم استعان طب معلش انا عندي سؤال طب ليه اصلا الشكل الكفيف اكتر القران وهذا كويس طبعا الحمد لله حافظ القران وكل حاجه بس يعني ليه المجال ده فرضوه عليه او ليه يعني اشمعنى ليه المكان هي كانت اهل ولا تجاره عليهم فاضل قال عن الحل شغال عند حضرتك انا ما سمعتش اي حاجه كل اللي سمعته ليه الطفل الكفيف بس طفل الكفيف ماله بقى بينفوه ولا ايه مش فاهم يا جماعة والله العظيم الموضوع ما هوش قاعدة يعني فيش حد يقصد ده تفرض عليه كذا او ده ما تفرض ده نابع لحاجتين اتنين اولا مستوى تعليم الاهل ثانيا مدى الوعي الاسري اللي فيه لان هما المفروض ولادهم بيروحوا المدارس في عكس ما الأهل الموضوع ده اصلا مش موجود في مصر الفكرة فيها مش فكرة بقى اصل الصعيد وجه قبلي وجه ما في الصعيد اه فعلا الموضوع ده موجود بس في ناس اهاليهم بتاع درجات تعليمها عاليه وثقافتها عاليه فما بيحصلش اللي انتوا بتقولوه ده تمام ماشي انت مش عارف الصعيد فانت مش هجرب تعالى كده اشوف كده وتعالى جرب استاذ هدى الاخ الكلام كان بيقول لك ان هو ليه الكفيف نلقى نجد ان دايما لازم يتعلم في الاهل يكون حافظ القران ولازم مش عارف ايه الحته هو اللي كان بيقوله كده يعني يعني تعلق على النقطة اللي أنا اتكلمت فيها معاكم المايك تمام ليه الطفل الكيف ليه يتعلم في الأزهر ولازم يحفظ القرآن لا مش لازم مين قال ان هو ليه ما عنده مدارس نور ما يدخلها تمام هي الركعة الأداء يا جماعة الأداء قسم إلى ثلاث أقسام منقسم إلى ثلاث أقسام محض جاهل لا يجد القراءة والكتابة أن يجد التفتح في حياة الإكلة تمام فده بيتعامل إيه بيتأومنوا من الناس اللي حواليه ده القول الأول يعني واحدة جنبها بتخاف على جارتها السلام عليكم ازيك يا محمدي عاملة ايه الحمد لله ازيك يا اختي اخبارك ايه واخبار ابنك كويس ايه يا ماوية توديه فين مش عارفة والله محتارة ايه رأيك ما تدخلي ازهر ليه يحفظ قرآن ازاي يا اختي ده بيعرفش يشوف وماله ما علشان هو خليه يبقى شيخ بدو والله تمام ممكن ام دي خلاص قفلت تخبط على ماما محمود ازيك محمود عامله ايه كويسه الحمد لله ايه ما تجيلي مدارس نور فين النور يا بنتي ده هو بعيد عن عينك يا حبيبتي ما بيشوفش نور ايه عنده نور حقه مدارس نور للمكفوفين بيع فيها ايه دي يفضل قاعد في الداخلي يفضل قاعد بقى بعيد عنك وترتاحي وتشوفي نفسك كده وتشوفي خيطه هو انت هتفضلي طافحه المرار والدم عليه والله عندك حق يجي ابو الولد من جوه الحاج اسماعيل تمام يجي من جوه ايه بقى شاف الست اقتنعت بكلام ام محمود ايه بقول لك يا حاج اسماعيل ما تيجي ندخل بنور نور ليه يبعد عننا والناس تشيل همه ونبقى نروح نزوره في السفر قصدي كل شهر مره او هو هيجي لنا او ان شاء الله جه تمام فهم دول ناس الطبقه اللي على قدهم ودول على نيات فكره هم ماشيين الطبقه الثانيه تعالى انت الطبقه الثانيه طبقه راقيه تمام ايه هي بقى الراقيه شويه جت الوليه الست هي بقى اللي هي الست اللي ام الولد خبطت على واحده زيها تمام واحده ست زيها كانت خبطت عليها قالت ازيك يا حبيبتي عامله ايه الحمد لله ما تدخلي ابنك ازهر يحفظ القران ويمنع عنه الشيطان وربنا يكرمه اهو اكبر بسم الله ما شاء الله بجد ويطلع شيخ يطلع هو يصيره ايه غير الشيخ، انت رأيك كده؟ اه رأيي كده. واحد كلمي ازهى وراح دخلته ازهر وليه عشان يطلع شيخ، ولا هم عارفين اي حاجة عن حفظ القرآن، ولا هم فاهمين ان ازاي يوجهوا الولد. وفعلا بيتعدن وبيحفظوا الولد، بيجبونه مشايخ وبيحفظ وبيتعلم. الاهل بقى التانيين التالت مثقف متعلم انسان راقي، اهل راقية يقولوا ايه؟ بيحسبوها بقى ازاي؟ بيحسبوها بالورقة والقلم. لك انا دلوقتي ربنا رزقك كفيف، عايز ادخله مدرسه يستفيدها وفي نفس الوقت ينفع دين، ينفع نفسه ويرتقي بدين، يعمل ايه؟ ايه رايك من يا ابو احمد ندخله مدرسه نور، وبعد ما ندخله مدرسه نور وهو في المدرسه نجيب له شيوخ ومحفظين يحفظوا له القران، يبقى احنا كده لمينا بكل حاجه. وممكن يقولوا لك ايه رايك يا ابو احمد ندخله ازهر، تمام، وأنا تتعلم العلوم الشرعية، نفع نفسه ونفع الأمة، وأيضا نجيب له حد يعلمه برأي الكمبيوتر. دول الناس اللي عندهم رقي، تمام؟ إنما هو مش شرط الكثيف في الأزهر حسب الأهالي يا جماعة، الأسئلة نسبية بتبقى على حسب كلام الأهالي. أما كلام حضرتك يا أستاذ عطية بالنسبة للسعيد، أنا برضو مختلفة معي. التفاوت العقلي ملهوش دعوة بسعيد ولا بالفراعنة ولا بدا ولا بدا، عيب، تمام؟ دي ثقافة مجتمع، دي ثقافة مجتمع. وقد يكون أهل الصعيد فعلا، أنا معيك أهل الصعيد فعلا، ممكن يكون بحكم الانغلاق شوية إن هم مش شايفين مكفوفين كتير، إن كانت نسبة المكفوفين أحصائيات المكفوفين في الصعيد مش كتير، تمام، فممكن يكونوا ما خدوش خبرات. وأما بالنسبة ولد اللي هو أبوه قال له أنا عايز أتزوج، اللي هو بابا أنا عايز أتزوج، وبعد كده راح قال لبابا تتزوج ليه وفيه إن أعمل اللي هترضى بيك، ما عندهوش خبرة كافية، تمام، فكر ان الولد بياكل بيشرب وخلاص على كده. اما الاب مع ابنه من الان ده بيكون اب عنده ثقه في ابنه، أم مش القضيه قضيه ثقه في ابنه، مش القضيه قضيه ثقه في الـ في الـ في القران اللي هو حافظ، لا، ما عندهوش ثقه في ابنه، شايف ان هو ضعيف فلا يصلح انه حتى يقرا القران. تمام، اليكم لقت وطالب جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم احمد ياسين. طب طابت اوقاتكم وجعلكم الله في الخير. اولا اشكر الاستاذ هدى على البرنامج فوق الرائع جدا جدا، يهم اي حد ويهم مش لازم كفيف بس، لا يهم المصاب قبل المكفوفين او كده يعني. واشكر جميع القائمين. وفكره بس يعني ان مثلا اول حاجه ان كل واحد مثلا عشان ننشر الموضوع ده او ننشر الفكره او يعني نعرف الناس احنا مين، حتى نستخدم اول حاجه ان واحد مثلا يجيب ضيف معاه يسمع بغض النظر يسمع ايه الحلقه دي او غيرها او غيرها، نسمع الموضوع ده. تاني حاجه لو حد يعرف حد مسؤول برضو ايه من المبصرين يبلغه. تالت نقطه، هذه فرحه الاهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم، فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم، يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء يا جميع الألم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. أستاذ أحمد ياسين والسعيد اللاقط مرهية. بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ياسين. أسأل الله العظيم أن يجعل عمل ميزان حسناتكم يوم القيامة الدنيا، وأن يبلغكم وأن ينفع بكم أينما كنتم جميعا. وأشكر الأستاذ على هذا البرنامج الرائع. والفكرة أن أول حاجة يا جماعة المفروض يعني عارف فكرة يعني أن كل واحد مثلا يجيب ضيف يسمع مين هو أو إيه اللي بيتقال، اي حلقه غير الموضوع ده او الموضوع ده او اي حاجه. تاني حاجه، حد يعرف مسؤول او حد يبلغه برضه يجيبه حتى لو في زياره كده يعني. الناس انا عندي عن بالنسبه لي انا مدرس في مدرسه ابتدائيه، مدير نفسه مش معترف بيه، حكايه ان لا لا اخجل ان انا اقول كده، ولكن انا قدراتي والحمد لله يعني بفضل الله ان انا مسيطر على دير نفسي ومسيطر على المدرسه كلها. بس ان ايه في ناس. السلام عليكم، معلش انا قطعت على الاخ، انا بس عايز اعرف انا صوتي بيوصل ولا بتكلم ولا جنبات هاي حد ممنوع جنبات يا جماعه، ممنوع يا ريت الناس تتكلم عادي وبينا. هو صوتها صوتك بيوصل لنا مسموع. نسيب المايك للاستاذ اسماء محمد، عندها بس كلمتين اقولهم ضروري. استاذه هدى يا ريت تتيح المايك للاستاذه اسماء، بتطلب المايك من بدري. المايك معاك. طيب المايك للاستاذ احمد ياسين بالفور، وبعد كده للاستاذه اسماء، وبعد لا للاستاذ اللي عمل جعل الاستاذ احمد ياسين. يا جماعه النظام اتفضلوا قدام قطعه. استاذ احمد ياسين سعيد اللاقد. وانا وصلت لحد ما لو سمحت، حد ما كل يجيبد ويستمع الى السلسله دي، وان مدير ست حضرتك مش معترف بيك وحضرتك مش خايف انك تقول كده. اتفضل حضرتك. بتكلم، فلازم يعني ايه اي حد الموضوع ينشر يعرف الناس احنا مين، لان احنا عندنا قدرات يعني المبسين وكده، يعني كل واحد يحاول قد ما يقدر يفهم، مش لازم بالكلام او كده. يعني انا لما كانت بتحصل معايا مواقف كثيره ما كنتش بقلب، انا كنت بعمل او بفاء يعني بعرفهم انا بمجهودي او بكلامي او يعني بطريقة اي طريقة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عذرا للناس اللي هو عمل جنب، واحنا ان احنا مش بنحبهم، مش احنا كده يعني. احنا من ساعة ما فتحنا القناة الحمد لله رب العالمين مش بنحب نعمل نمط على حد، مهما كان الاستاذ قال يعني كتير او قليل، يعني الحمد لله رب العالمين مش بنحب جنب على حد. رأي الواحد يعني بيكون لأور ان شاء الله. الحاجة عايز اقولها تحية بجد ليك يا استاذة، تحياتي للموجودين والله بجد بجد. البرنامج حضرتك يا استاذة هدى اكثر من رائع. الحاجة اللي انا عايز اقولها والله يا جماعة، ده فكر مجتمع مش فكر صعيدة وفكر بتوع البحر زي ما عطية بيقول. اللي انا هقوله اني انا عندي ناس اعرفهم بيتكلم مع بعض كتير ومش من الصين، واهليهم ما شاء الله في مكانتهم مرضى جدا، لان يعني بيعاملوا معاهم معامله وحشه جدا علشان هم مكفوفين فعلا بيتجاهلهم. يا رب ما كنت طولت عليكم معاكم، كنت كان نفسي بجد اللقط مدري ده، انا طول عمري كده معاكم اللقط. السلام عليكم. انا مش كنت بعلم والله، لا ده انا عشان انا كنت بشوف الصوت بس واصل ولا مش قصد في بتاعت دي، انما هو يعني انا بس كنت باكد على يعني فكره اخيره. معلش انا ما اتكلمت كتير النهارده. فكره التباين والارشاد الاسري اللي احنا بنقول عليه، واستاذ حاجات جديده في المجتمع زي مس الدمج وزي حاجات كتير، الجامعات اللي فيه تقنيات جديده خاصه بالامتحانات برضه، هي عامل ومحتاج قدر كبير من وسائل تشكيل الوعي. هي بتتمثل في نشر حاجات ليها علاقه بالفكره دي سواء جوه المدرسه او جوه الجامعات. شكرا. فكرتك وصلت استاذ احمد، جزاك خير. الفكره اللي حضرتك قلتها بارك الله فيك وفي بنتك حنين، يصلح لك الاحوال ويجعلها بنت بره بحضرتك. اما فكرتك يا اسماء فعلا والله يعني مش موضوع سعيد وبس يا جماعه، دي توعيه، دي على حسب الاهل. تمام استاذ كريم، حضرتك فعلا انت يعني بتقول ان الاهالي طبعا هو فعلا مش الاهالي كل حاجه، وعمرنا ما هنوصل للفكرات اللي هي للدول الخيه. تمام، لان احنا كشعب مصري ما عندناش تحضر بذوي الاحتياجات الخاصه، ما عندناش تحضر او فكره ان هم المكفوفين او غير المكفوفين ان هم يرتبطوا بيهم. تمام، ما عملوا تكنولوجيا زي انت بتقول كده، لو انت يعني عاملهم ايه وانت كفيف. تمام، فانت ابدا بنفسك وارضي ربك، وانت تحقق هدفك باذن الله ما يكون اللاقط مشاركات جديده فاضل اقل من عقائق. في ناس في القناه كده ما اتكلمتش، عايز اسمع صوتها، عايز اسمع ارائها مقترحاتها بصوت بها العالم، بناخد بها بنتكلم على اسها. انتم هتنجحوا السلسله بتفكيركم وبتفاعلكم. اليكم اللاقط، يلا كل ما اتكلمش يتفضل يتكلم، كان عنده جراءه. طب انا اتكلمت وهتكلم تاني. طب انا يعني انا عاوز اقول للاستاذه اسماء محمد، الفكرة مش فكرة صعيد أو مصعيدي أو هناك أو هنا يعني. الفكرة فكرة مع تمام. بس أستاذ أسماء طبعا حضرتك طبعا من الصعيد زي طبعا يعني مش هنختلف يعني. لو بصينا هنا وهناك لا احنا هنلقى اكثر المجتمعات جهل كتير في المناطق دي تمام. استاذه هدى حسن انا بتكلم على بتكلم كلام واقعي مش بتكلم كلام من نفسي كان كلام واقعي حصل تمام. احنا البنت العاديه عامه او الاهل الصعيد يكون معاها بنت كفيفه والاغلب على فكره انا مش بقول كلهم بس بقول تمام. لما تيجي مثلا البنت تتزوج بها عريس بيمنعوها لا انت كيف تتزوج ازاي عند احنا الكلام ده كتير على فكره. معلش انا هاخد اللقط معلش لا لا لا لا لا لا لا الفكره دي يمكن بس مش كلش عند كل الناس. عن نفسي والله والله انا كأثناء عاملين يعني واحده عاديه جدا ما فيهاش اي اعاقه نهائي نهائي بجد الحمد لله فضل ربنا. لا انا في ناس في صعيد بتتعامل اهاليها احسن ناس في قرية وجه بحري والله والله العظيم. انا بحلف بالله وانا على درايه كويس قوي باصحابي وفعلا في ناس في الصعيد مفين اهليهم بتعاملهم افضل من ناس في بحري وبجد لا عايز واحده يعني ان هي تتجوز او الكلام ده كله مفيش ايه مفيش يجوز عند بعض بس يعني في ناس كتير لا عادي الموضوع بالنسبه لهم. اسفه بجد يا استاذ هدى عشان خدت النقط قبل معاك النقط. طيب خلاص نتفق على كده مش الكل ومعاك استاذ اسماء يعني من اغلب الاهالي ابنائهم احسن من وجه بحري والقاهره والمحافظات الثانيه مفيش مشاكل. انا مش هفتح باب نقاش ولكن في الاخر اقول يعني ان الله تعالى ان يهدي جميع اهالي المكفوفين والمكفوفات يا ريت الكل يا جماعه اللي معايا في القناه هنا يامن يا ريت يعني اللي شرب من الكاس واللي ما شربش يا ريت يامن. المايك معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنشكر طبعا الاستاذه هدى على الحوار الشيق ده. يا جماعه هو موضوع الصعيد او غيره انت دلوقتي قلت والاستاذه قالت برضو هو ثقافه مجتمع ومجتمع حلو على فكره ما فيش بقى صعيده وبحره وفلاحين لا على فكره الموضوع ده على مستوى مش على مصر بس خلي بالكم الموضوع مستوى الوطن العربي الفكر خلي بالكم. وحتى لو تلاقوا حتى نظام التعامل الا جدا فيه فاصله جدا نظام التعامل مع الفئات الاحتياجات الخاصه مكفوفين او غيرهم مش مكفوفين وبس بيبقى النظام واحد في كل الدول العربيه ما يغيرش الا حاجات بسيطه جدا هي الموضوع ثقافه مجتمع لا صعيده ولا حين ولا مش شرط فالموضوع ده كله واحد ما بيتغيرش. حته بقى ان لو واحده جالها معرفش بقى المايك وقع مني معلش انا مش عايز اطول اختصر لو واحده جالها مثلا زوج واحد يخطبها ويتجوزها اهلها بيقولوا لا ازاي وهو كذلك لا مش كله على فكره في ناس على في الصعيد اعرفهم شخصيا بنات متزوجين وعندهم اولاد متجوزين من ناس مفصلين والدنيا حلوه قوي. الموضوع ده يعني مش كله بيعمل كده يعني اعتقد قليل في وقتنا ده الناس يعني بدات تفهم شويه عن الاول ما اعتقدش ان بقى زي الاول. معاكم مايك. طيب انا معك يا عطيه قلبا وقالبا ولكن عايزه اقول لحضرتك هو ممكن يكون كل ادم بيشوف من منظور الحاله الاجتماعيه اللي هو داخل فيها تمام. بس عايزه اقول لحضرتك صح يا جماعه يعني خلينا واقعيين يمكن المكفوفين عند اهل القرى في الريف وفي وجه قبلي صح ما بيكونوش لهم الحريه جامد زي الاهل المدن في ايه يعني في حاجات كتير حياتهم في حاجات كتير الا من رحم ربهم ناس عندهم الثقافه الحمد لله العالمين ودي زي ما احنا قلنا بتعتمد الى ثقافه الاهل بترجع الى ثقافه الاهل. ولكن عايزه اقول هو فعلا اهل الصعيد ممكن يكون شويه ما عندهمش تحضر شويتين عن اهل القاهره او عن المدن تمام. احنا ممكن نكون شايفين ان احنا متحررين شويه انما لا مغلقين عليهم شويه الى حد ما ودي بنسبة تصل الى كام يعني زي ما تقولوا بنسبة تصل الى 60% و 40% كويس تمام. فاحنا صح بنقيس الموضوع هنا وفعلا في الصعيد انتوا لو عملتوا احصائية هتلاقي ان في الصعيد وفي الريف نسبة التحضر مع الحالات الخاصة اقل بكتير من نسبة التحضر مع الحالات الخاصة في اليكم اللاقت مشاركات جديدة فاضل اقل من 7 دقائق 6 دقائق التنازل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأستاذة هدى وبارك الله لك في مالك وجعله الله كمالك ابن أنس. وأم حنين عايز السلام على حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعمل على أمس قرش المهدر في شبه إذن ما كان في الأرض وصل المرض بطريقة صحيحة ورب يذكر لكم الأمور. السلامين على مالك. شكرا. طيب السلام عليكم. أنا عايز أعرف المشاركة بتسمعت ولا الصوت مكسور؟ سمع استاذ عادل. سمعت وتقول على الصعيد وش الصعيد وكده. احنا بدنا نحييك صراحة. بحييك الناس اللي متحضرين قليلين جدا. لا طيب مشاركة حضرتك اتسمعت يا استاذ عادل والله وما شاء الله يعني مشاركة جيدة جدا يعني. تمام مطلع ان دي ثقافة مجتمع. تمام وفي ناس زي ما حضرتك قلت ان متزوجين عادي في الصعيد بس انا بقول لحضرتك ان اكتر الناس بفعل عدم تحضر شويه الصعيد ووجه ابني وجه اللي هو كيف والصعيد تمام نسبه التحضر بتاعه قليل شويه عن المحافظات المدن. بشكرك ام حنين بارك الله فيك في حنين علىها بره بي وبوالديها ربنا يصلح لك الحال ويكرمك ويجعلها كده باذن الرحمن تدخلك الجنه من لا تدري ولا تحلم. مشاركات جديده يا جماعه. طب احنا طب قلنا بلاش جنبات السيدة هدى. طيب انا لا اقتصر منك بعدين مش دلوقت هقتصر منك بعدين. ماشي انا كنت بحييكي بس يلا انا هكمل. انا بس بقول لك يعني بالفعل الناس المتحضرين قليلين جدا الناس اللي في المدن الثانية تمام في الصعيد يعني الناس اللي في الصعيد متحضرين قليلين جدا بس مش بنسبة 60 بنسبة 85 87 90% ان قليل جدا. سنرحل بالطموح إلى المعالي نحث السير دربا للجنان ونرسم خطانا أملا بعيدا يباركنا التفاؤل بالأمان. سنرحل بالطموح إلى المعالي نحث السير دربا للجنان ونرسم خطانا أملا بعيدا.